ما حكم ترك الصلاة وماذا يترتب على هذا الأمر؟ الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وثبت عنه أنه قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالمقصود أن الإنسان إذا كان تاركا للصلاة فإنه يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وبالله التوفيق.